والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة البروج جاءت بعد فاتحة السورة، وهي قوله جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. الآيات تقدم الكلام على أول السورة، وأن الواو في قوله تعالى والسماء ذات البروج واو قسم، وهي حرف جر، والسماء والسماء مقسم به مجرور بالواو، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه للفت نظر العباد إلى هذه المخلوقات العظيمة، وأن خالقها جل وعلا أعظم وأجل، وما عطف عليه فهو مقسم به. ولم يأتي جواب القسم بعد. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذه كلها مقسم بها. قتل أصحاب الأخدود، أين جواب القسم؟ قتل أصحاب الأخدود. قيل جواب القسم قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود. رد بعض المفسرين بقوله قتل بمعنى لعن، وهو دعاء، والدعاء لا يصلح أن يكون جواب قسم. جواب القسم الجملة جملة خبرية، فلا يجوز مثلا أن يأتي المرء بقسم ثم يأتي بدعاء بعده: والله اغفر لي وارحمني مثلا، ما يصح. فالقسم واضح وجلي، وقتل بمعنى لعن وطرد من رحمة الله، فالقتل هنا المقصود به الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا دعاء عليهم، والدعاء ما يصلح أن يكون جواب قسم. قالوا ليس هذا دعاء، وإنما هو جاء خبر، خبر، والجواب القسم يكون خبر وهذا خبر، إلا أنه حذف بعض شيء منه، والتقدير لقد قتل أصحاب الأخدود. لقد، والله لقد قتل، طرد أصحاب الأخدود من رحمة الله. فإذا كانت خبرية فنعم، فيصح أن يكون جواب قسم. وقيل جواب القسم قوله بعده إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات والسماء ذات البروج الآيات. والجواب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وقيل الجواب بعده وهو قوله إن بطش ربك لشديد. هذه ثلاثة أقوال. والقول الرابع أن جواب القسم محذوف، دل عليه هذه الجملة الدعائية: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذه مقسم به، إن كفار قريش في النار أو مطرودون من رحمة الله أو سيعذبون كما عذب أصحاب الأخدود. فجواب القسم فيه أقوال: أنه قتل أصحاب الأخدود على تقدير أنها خبرية وليست طلبية دعائية، لقد قتل، أقسم الله جل وعلا بأن أصحاب الأخدود مطرودون من رحمة الله، وفي هذا حث لكفار قريش بالإيمان بالله جل وعلا ومحمد صلى الله عليه وسلم لئلا ينالهم ما نال أولئك، وفيه تسلية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليكم الصبر والتحمل ما ينالكم من كفار قريش. ففي قصة أصحاب الأخدود تسلية للمؤمنين، وعلى المؤمن أن يتحمل ما يصيبه في ذات الله ولا يذتر ولا ييأس ولا يظن أن ما أصابه لأن الله غير راض عنه، لا، قد يبتلى العبد بالمصائب والله جل وعلا راض عنه، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، والابتلاء يكون بالنعم ويكون بالمصائب والعذاب، فيبتلي الله جل وعلا من شاء من عباده، بمعنى يختبرهم. فمن العباد من ينجح في هذا الابتلاء، سواء كان الابتلاء بالنعمة أو بالمصيبة، ومن العباد من يخفق في هذا الابتلاء سواء كان بالنعمة أو بالمصيبة. الابتلاء بالنعمة ينعم الله جل وعلا على عبده بالمال والجاه والعطاء الجزيل ليمتحنه، فإن استعان بما أعطاه على محبة الله جل وعلا وعلى مرضاته نال السعادة والفوز في الدنيا والآخرة، وإن استعان بما أعطاه الله جل وعلا في الدنيا على ما يسخط الله جل وعلا فقد أخفق وخسر الدنيا والآخرة. كما أنه يبتلي العبد بالمصائب في الدنيا، فالمؤمن يصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له ويتحمل هذا ويتقبله بصدر الرحب محتسبا ثوابه عند ربه، فينال بهذا الدرجات العلى. ومن الناس من يقابل هذه المصائب والبلايا بالتسخط وعدم الرضا والاعتراض على الله جل وعلا، يقول: كيف يبتليني الله جل وعلا بهذا وأنا أحسن من فلان وأحسن من فلان وفلان منعم عليه وأنا مبتلى بالمرض، مبتلى بالفقر، مبتلى بكذا، مبتلى بالحبس، مبتلى بأي نوع من أنواع الأذى، فيخفق ويخسر والعياذ بالله، وتحصل عليه البلية ويحرم الأجر. فالابتلاء يكون بالنعم ويكون بالمصائب، وينجح العبد في الابتلاء بالنعم وينجح العبد المؤمن في الابتلاء بالمصائب، ويخفق العبد بالابتلاء بالنعم كما يخفق بالابتلاء في المصائب. والله جل وعلا يذكر عباده بما حصل على من قبلهم، يبتلي الله جل وعلا العباد ويبتلي المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وهم أفضل خلق الله، المرسلون هم أفضل بني آدم وأفضل الخلق، ومع ذلك يبتلون بما يبتليهم الله جل وعلا به. وقد ابتلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع البلايا والمصائب فصبر عليه الصلاة والسلام، فكان هو إمام الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. قتل أصحاب الأخدود، قتل بمعنى لعن وطرد من رحمة الله جل وعلا. أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود، الأخدود، الأخدود، أخدود جمع خد، وهو الحفر الواسع في الأرض، يحفر في الأرض كمجرى النهر أو كالخندق ونحو ذلك. ونسبهم الله جل وعلا إلى هذا لأنهم فعلوه، فعلوا الحفر في الأرض. والخدود هذه حصلت في أقطار متعددة، حصلت في الشام، وحصلت في اليمن، وحصلت في نجران. يسلط الله جل وعلا من شاء من عباده على من شاء ليمتحن الجميع بذلك. أصحاب الأخدود هؤلاء خدوا، حفروا في الأرض حفرا طرقا واسعة وخنادق وأججوها نار. وقد جاءت قصة أصحاب الأخدود في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن. فقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد في المسند، وعبد بن حميد ومسلم، الإمام مسلم رحمهم الله جميعا، والترمذي والنسائي والطبراني رحمة الله عليهم، عن صهيب، صهيب الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك من الملوك في من كان قبلكم، وكان لذلك الملك كاهن، الملك اتخذ كاهن يتكهن له، يدعي أنه يعلم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر، ومن أتى كاهنا فصدقه بما تقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكاهن يدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. فكان له كاهن يخبره بزعمه وهو على سبيل التخرص، قد يصدق في واحدة ويكذب معها 100 كذبة. كان له كاهن يتكهن له، فقال له ذلك الكاهن: انظروا لي غلاما فهما، أو قال فطنا، ألقنه فأعلمه علمي، فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم. خشي أن ينقطع علم الكهانة من هذا منهم بموته، لأنه ما يوجد من يعرفه عندهم إلا هذا الكاهن اللعين الذي يدعي علم الغيب. فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. قال: فنظروا له على ما وصف، يعني تلمسوا غلام ذكي فطن يحسن التعلم، فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه، يعني يتردد عليه يأخذ العلم، علم الكهانة من هذا الكاهن، وأن يختلف عليه. فجعل الغلام يختلف إليه، وكان على طريق الغلام راهب، الرهبان عباد النصارى، وكان منهم أناس على الحق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا متمسكين بنصرانيتهم ويعبدون الله وهم على الحق بعضهم. وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الأديان كلها سوى الدين الإسلامي. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكان بعض الرهبان يعبدون الله عبادة صحيحة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه نصح بحيرا راهب لأبي طالب أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطحبه أبو طالب إلى الشام، فكان يطلع على الركب المقبل فرأى غمامة تظل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما ينزل من صومعته هذا الراهب، لكن لما رأى هذه المعجزة للنبي نزل واستقبل هؤلاء الرهط وأكرمهم وضيفهم، وما من عادته يستقبل أحد لأنه منصرف للعبادة، فتوسم في النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أبو هذا؟ قالوا: أبو ميت. قال: من معه؟ قالوا: مع عمه. فجاء إلى عمه أبي طالب وقال: أنصح أن ترد هذا الرجل لأني أخشى عليه من النصارى واليهود في الشام، لأن فيه علامات، شيء من علامات النبوة، وأخشى أن يتعدوا عليه يقتلوه، فأنصح بأن تعيده إلى بلده إلى أن يحين وقت خروجه، وإنه سيكون له شأن. فقبل أبو طالب نصيحة هذا الراهب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذهب إلى الشام، ولله في ذلك حكمة، ما ذهب إلى الشام لأجل ألا يرى بيت المقدس، فلو وصفه لكفار قريش في الإسراء والمعراج قالوا: إيه، كان سبق راح إلى بيت المقدس واطلع عليه، فهو يكذب علينا ويصف ما اطلع عليه في حال صغره. فلحكمة يريدها الله جل وعلا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق ما وصل إلى بيت المقدس، وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى وهو في مكة قبل هجرته إلى المدينة، فأخبر قريش فكذبوه وقالوا: إن كنت صادق فصف لنا بيت المقدس، يعرفون أنه ما ذهب إليه، فوصفه صلى الله عليه وسلم وصفا حقيقي ما يستطيع أن يصفه من أقام فيه، ومع ذلك ما صدقوه، لأن عندهم من العناد والغطرسة والكبر الشيء الكثير. فكان بعض الرهبان على الحق ويعبدون الله، فأمره أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه، فجعل الغلام يختلف إليه، وكان على طريق الغلام وهو ذاهب إلى الكاهن راهب في صومعته، فكان هذا الغلام كما وصف ذكي ويحب أن يطلع ويحيط بأشياء ما كان يعرفها بنو جنسه، فدخل على الراهب فسأل عن حاله، فخشي أن يدل عليه وهو مختف عن الناس، فلما استوثق منه ورأى أنه سيستفيد مما سيعلمه وطلب منه ألا يدل عليه، علمه وبين له العبادة، وأنه ينبغي ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة، والله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وعبادة غير الله باطلة، والكهان والسحرة والفجرة كلهم على ضلال. فاطمأن هذا الغلام إلى هذا الراهب، ورأى بذكائه وإدراكه ومع توفيق الله جل وعلا له أن يستفيد من الراهب أكثر مما يستفيد من الكاهن، فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به، فلم يزل به حتى أخبره، يعني لما اطمأن إليه الراهب أخبره بطريقته، فقال: إنما أعبد الله. فجعل الغلام يمكث عند هذا الراهب ويبطئ عن الكاهن، يعجبه الجلوس مع الراهب فيجلس معه ويذهب إلى الكاهن قليلا ويعود، فكان يمر بالراهب إذا راح للكاهن مر به وجلس عنده، وإذا خرج من الكاهن يريد أهله مر الراهب وجلس عنده، فاستفاد من هذا الراهب. فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يحضرني، يقول أنتم اتفقتم مع الملك على أنه ابنكم يجي عندي يتعلم، وابنكم ما يجي، ما يجي إلا أوقات قليلة ما تكفي للتعلم، فأكدوا عليه أنه يحضر عندي باستمرار. فأخبر الغلام الراهب بذلك، قال إن الكاهن اشتكاني على أهلي، كيف أتخلص؟ فقال له الراهب: إذا قال لك أين كنت فقل عند أهلي حتى ما يشتكيك على أهلك، قل إن أهلي أخروني لأمر ما، وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أني كنت عند الراهب عند الكاهن. يقول: إذا سألك أهلك لما تأخرت؟ قل: أنا عند الكاهن اللي أرسلتني إليه. وإذا سألك الكاهن لما تأخرت علي؟ قل: أهلي أخروني، حتى كل واحد ما يشتكيك على الآخر. فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة يقال أنها كانت أسد، فأخذ الغلام حجرا فقال: اللهم إن كان ما يقول ذلك الراهب حقا فأسألك أن تقتل هذا، أن تقتل هذه الدابة، وإن كان ما يقول الكاهن حقا فأسألك أن لا تقتلها. يعني هو أعجب بالراهب ولم يكلف بالذهاب إليه، ومتخوف من الكاهن ما يدري ماذا تكون النتيجة، فتوجه إلى الله جل وعلا بفطرته وبما علمه هذا الراهب، فأراد أن يجري الله جل وعلا على يده معجزة وعلامة وآية على صدق أحدهما، لأنه متردد، كل واحد يدعي أنه هو الذي على الصواب. فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك فاقتل بهذا الحجر هذه الدابة، وإن كان الكاهن أحب إليك فلا تقتلها، لأجل يتميز. فرمى الحجر فقتل الله جل وعلا به الدابة، فسر بذلك الغلام وأعجب به من حوله، لأن هذه الدابة دابة عظيمة، ما يستطيع مثل هذا الغلام أن يقتلها إلا بمعونة الله جل وعلا. ثم رمى فقتل الدابة، فقال الناس: من قتلها؟ قالوا: الغلام. ففزع الناس وقالوا: قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. يعني قالوا: هذا عجيب من هذا الغلام، يرمي بهذا الحجر مثلا أو بهذا الشيء فيقتل هذا الأسد الذي عجز الناس عن صده ومنعه، وهذا الغلام يقتله بهذا الأداة السهلة. فأعجب الناس بهذا الغلام وقالوا: هذا عنده علم ليس عند أحد من الناس. فسمع أعمى فجاءه فقال له: إن أنت رددت علي بصري فلك كذا وكذا. وكان هذا الأعمى جليس للملك، الملك الجبار. فقال الغلام: لا أريد منك هذا، يعني ما أريد منك أن تعطيني شيء، ما أريد أن تعطيني شيء من الدنيا، ولكن أرأيت إن رجع عليك بصرك أن تؤمن بالذي رده عليك؟ قال: نعم، إذا رد علي بصري أؤمن بالذي رده علي. قال: الذي يرده عليك هو الله ما هو أنا. فدعا الله فرد عليه بصره فآمن الأعمى، آمن بالله موجب الشرط، وفى بالشرط الذي اتفق عليه هو الغلام. فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتي بهم، وهو الحديث هذا جاء بطرق متعددة وروايات مختلفة في اللفظ إلا أنها متقاربة في المعنى. فجاء في بعض الطرق أن الملك سأل جليسه هذا الأعمى، قال: كيف كنت أعمى؟ من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا. قال: لا، ربي وربك الله، لأنه كان يتصور الملك أنه هو رب رعيته جميع. قال أنا رددت عليك؟ قال لا، ربي وربك الله. فأخذه وعذبه لما قال ربي وربك الله، وطلب منه أن يدل على من فعل هذا، فدل على الغلام، فأتي بالغلام فعذب، وطلب منه أن يدل على من فعل من دله على هذا، فدل على الراهب اضطرارا، فعذب الأعمى والراهب عذابا شديدا لأجل أن يرجعوا فأبوا. فبعث إليهم فأتي بهم فقال لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه. فأمر بالراهب والرجل الأعمى الذي كان أعمى، فوضع المنشار على مفرق رأسه فقتله، وقتل الآخر بقتلة أخرى، يعني المنشار وضع على المفرق الرأس وفرقه قسمين، وهو يقول له في عند وضع هذا الشيء تؤمن بي ولا أفعل؟ قال افعل ما شئت. الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب سهل كل امتحان وكل مصائب وكل قتل وكل أذى، كما قال سحرة فرعون لما آمنوا بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، قالوا اقضي ما أنت قاض، افعل ما شئت ما يهمنا. وكانوا قبل سويعات يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يقسمون بعزة فرعون، لكن ظهر لهم من الآيات الباهرة التي ساقتهم إلى الإيمان بالله جل وعلا فاستسهلوا كل مصيبة في ذات الله. وهكذا المؤمن، وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنون الشهادة ويسألون الله جل وعلا الشهادة، يسألونه القتل. فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله، وقتل الآخر بقتلة أخرى. ثم أمر بالغلام فقال انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا، فألقوه من رأسه. فانطلقوا به إلى ذلك الجبل، فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغلام، لأن الغلام دعا الله جل وعلا في بعض الروايات اللهم اكفني إياهم بما شئت، ما طلب شيئا معين إلا أن يكفيه الله شرهم، فتساقطوهم وسلم هو بأمر الله جل وعلا الذي ذهبوا إليه به ليرموه ويرجعوا، هم رموا أنفسهم ورجع هو سليم. ثم رجع الغلام فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه، فانطلقوا به إلى البحر فغرق الله الذين كانوا معه وأنجاه، غرقوا انكفأت بهم السفينة فغرقوا كلهم إلا الغلام بقي سليم. فقال الغلام للملك إن كنت إذا رميتني بسم الله رب الغلام. شوف قوة الإيمان، يدل على الطريقة التي يرى أنها ينشر بها عقيدته وتوحيده لله ولو بسفك دمه وصلبه، لأنه أراد أن ينشر الملك كلمة التوحيد بسم الله رب الغلام، ويسمع الناس ذلك فيقولون آمنا بسم الله، آمنا بالله وآمنا برب الغلام. فقال الغلام للملك إنك لن تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم الله رب الغلام. فأمر به فصلب، لأنه يريد أن يستريح منه، يظن أنه يستريح وهو الآن يشقى. فأمر به فصلب، ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه، صدغ الغلام هذا الصدغ جانب بين الوجه والرأس. فوضع الغلام يده على موضع السهم ثم مات، وضع يده هكذا على مضربة ضرب السهم ومات من هذه الضربة. فقال الناس لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد، فإنا نؤمن برب الغلام، نؤمن برب هذا الغلام. فآمن الناس الحاضرون كلهم. فقيل للملك: أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك، أنت جزعت لما خالفك الراهب والأعمى والغلام، ثلاثة جزعت من هذا، الآن وقعت في أن العالم خالفك كله بفعلتك هذه الشنيعة. قال: فخد أخدودا ثم ألقى فيه الحطب والنار ثم جمع الناس، فقال: من رجع عن دينه تركناه، ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار. فجعل يلقيهم في تلك الأخدود، فقال، يقول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، حتى بلغ قوله تعالى العزيز الحميد: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأما الغلام فإنه دفن ثم أخرج، يقال أنه نبش من قبره أو خرج أو أخرج من قبره النبش، فوجد كهيئته يوم مات ووضع في قبره ما تغير. فيذكر أنه خرج في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. ولهذه القصة ألفاظ فيها بعض اختلاف، وقد رواها مسلم في أواخر الصحيح من عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه، وأخرجها أحمد من طريق عفان عن حماد به، وأخرجها النسائي عن أحمد بن سليمان عن حماد بن سلمة، وأخرجها الترمذي عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت به، وعن علي بن أبي طالب في قوله تعالى أصحاب الأخدود قال هم الحبشة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في الأرض أوقدوا فيه نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها. أخرجه ابن جرير، وقال مقاتل: كانت الأخاديد ثلاثة، واحدة بنجران وباليمن والأخرى بالشام وأخرى بفارس، يعني باليمن بنجران وبفارس وبالشام. حرق أصحابها بالنار. فأما التي بالشام فهم أبطاموس الرومي، وأما التي بفارس فبختنصر، ويزعمون أنهم أصحاب دانيال، وأما التي باليمن فذو نواس. فأما التي في الشام وفارس فلم ينزل الله فيهم قرآنا، وأنزل في التي بنجران، وذلك لأن هذه القصة كانت مشهورة عند أهل مكة لأنها قريبة منهم وفي جزيرة العرب وسمعوا عنها، فذكرها الله تعالى لأصحاب رسوله يحملهم بذلك على الصبر وتحمل المكاره في الدين. فيها تقوية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث لهم على الصبر وتحمل ما يصيبهم في ذات الله جل وعلا. النار ذات الوقود، النار بدل اشتمال من الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، يعني الموقدة بالحطب الجزر، إذ هم عليها قعود، يعني جالسون حولها، أصحابها جالسون حولها ويفتنون الناس، من رجع عن دينه تركوه، من أصر على التمسك بدينه وهو توحيد الله ألقوه في النار. فيقول الله جل وعلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا على ما يصيبكم، أولئك صبروا على النار يقذفون في النار. وكانت هذه السورة كما سبق من السور المكية. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني فيها منتهى الوحشية، منتهى القساوة، منتهى الغطرسة والجبروت. فرق بين من مثلا يقول لشخص ما خذ هذا عذبه، وبين من يشهد عذابه يقول زد عذب اضرب ألقه في النار وهكذا. فهم أمروا بالتعذيب وشهدوا يتفرجون، يعني منظر ما يتحمله المرء مهما يكن من قساوة القلب إلا من أعمى الله بصيرته والعياذ بالله، وصار قلبه أشد قساوة من الحجر. وإلا المرء يتأثر حتى لو عذب من يستحق العذاب. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني يشهدون، ما أمروا بالعذاب وهم بعيدون، وإنما يتفرجون ويتلذذون بمنظر تعذيب المؤمنين. وما نقموا منهم، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ذنبهم الوحيد هو الإيمان بالله، وهذا ليس بذنب بل هذا كرامة، والمؤمن بالله يستحق التكريم. وعلى العبد مثلا أن يحب من يطيع معبوده ويعبد الله، ما يليق به أن يعذبه، وإنما التعذيب لائق بمن أعرض عن طاعة الله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، يعني هذه الشيء الذي نقموه عليهم هو مدحة لهم. فالإيمان بالله جل وعلا مدحة يستحقون عليها الثناء ويستحقون عليها الإكرام، وهم جعلوه هو ذنبهم الوحيد والعياذ بالله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أخبر جل وعلا من صفاته العزيز العزة، يعني مع هذا التعذيب لأوليائه هو جل وعلا عزيز، ولكن لحكمة، لينال المعذب هذا الدرجات العالية، ولينال المعذب العذاب الأليم، لحكمة يريدها الله جل وعلا. وإلا فهو عزيز لا يغالب، وجل وعلا قادر على أن يلقي الكفار واحدا واحدا في النار وينجي المؤمنين، قادر على ذلك، فهو عزيز لا يغالب ولا يضام سبحانه وتعالى، كما فعل بإبراهيم عليه السلام لما أراد أن يتقرب إلى النمرود كان يأتي بالحطب حتى أججوا نارا تتساقط الطيور في الجو بالنار من وهج النار وشدتها، ثم ألقوا إبراهيم فيها ظنا منهم أنه في أول لحظة تأكله النار وينتهي، وما استطاعوا أن يقربوا من النار إلا بعد فترة، بعد زمن طويل أطلوا فإذا إبراهيم في نعمة وفي جنة وسلم من النار. والله جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما قال الله جل وعلا: فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهو لا يعجزه شيء، لكنه جل وعلا قد يسلط بعض خلقه على بعض عباده لحكمة يريدها الله جل وعلا، ويكون فيها خير للمعذب. المعذب له خير مع الصبر والإيمان والاحتساب ينال الدرجات العلى من الجنة. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز، أثبت وصفه جل وعلا واسمه العزيز بجانب تعذيب أوليائه، لأنه جل وعلا قادر على إنقاذهم لكنه لم يرد ذلك سبحانه لحكمة. العزيز الحميد المحمود جل وعلا. فهو محمود على جميع أفعاله سبحانه وتعالى، يحمد على كل حال. ثم وصف نفسه جل وعلا بقوله الذي له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، هؤلاء الفجرة الكفرة ملك له، والأرض والأخيار والأشرار والسماوات ومن فيها كلها ملك لله جل وعلا، يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، وملك غيره لشيء ما ملك مجازي، مو ملك حقيقي، ملك مو حقيقي، المالك الحقيقي هو الله جل وعلا. ويضرب لهذا بعض العلماء مثل، يقول ملكك لمالك مثلا أنت مو حقيقي، لأنه ليس لك التصرف فيه، التصرف في وجوه التصرفات، لا، تصرف فيه في حدود المعقول. إذا أراد المرء أن يتصرف في ماله تصرف غير لائق يترك، يحجر عليه أهله ويرفعون أمره إلى الحاكم والحاكم يحجر عليه، يقول مالي ألقي في البحر، يقول لا، هذا إفساد، يحجر عليه الحاكم عن ماله، لا يتصرف فيه تصرف سيء. فملك أي مخلوق لملكه ملك ليس بملك حقيقي، مهم مالك، لأن الله جل وعلا له التصرف الكامل، لكن المخلوق في ماله ما له التصرف الكامل، ما له التصرف الكامل في ولده، يستطيع أن يذبح ولده؟ لا. يستطيع أن يغرق ماله في البحر؟ لا. يملك أن يقذف مماليكه وأملاكه في البحر؟ لا، ما يطاع، يحجر عليه، يمنع. لو قتل مملوكا من مماليكه يؤخذ به وملكه، لكنه ملك مو بحقيقي، ملك مجازي. المالك الحقيقي هو الله جل وعلا الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. انظر إلى حسن الختام لهذه الآية الكريمة، أولا إثبات القوة لله جل وعلا وإثبات الملك، ثم الاطلاع أنه لا تخفى عليه خافية، مطلع على هذه التصرفات ويرى جل وعلا بمشيئته أن يستمر فيها لحكمة يريدها الله. وكما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما خاف من فرعون، قال إنني معكما أسمع وأرى، ما لا تخافوا أنا معكم، الله جل وعلا يقوله أسمع ما يقال لكم وأرى ما تواجهون به. وهنا يقول جل وعلا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، مطلع، هذه التصرفات ما غابت عنه جل وعلا، وإنما أقرها بمشيئته الكونية جل وعلا وإن كان لا يرضاها. فما يحدث في الكون شيء يخفى على الله أبدا، وما يحدث في الكون شيء يخرج عن مشيئة الله جل وعلا الكونية، وإنما قد يخالف محبته جل وعلا، لكن ما يخرج عن مشيئته. فكفر الكافر ما يحبه الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا أراده كونا وقدرا. إيمان المؤمن أراده الله جل وعلا كونا وقدرا، وأحبه دينا وشرعا. وكما سيأتينا إن شاء الله في العقيدة الواسطية الكلام على المشيئة والإرادة، وأن الإرادة إرادتان، كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، وأحدهما تلازم المشيئة والأخرى تلازم مع المحبة. ختم الله جل وعلا هذه الآية الكريمة بهذا الختام الحسن في قوله والله على كل شيء شهيد، ما غاب عنه، مطلع، لكن لحكمة أقره جل وعلا، وإن كان لا يحبه أقره سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.